ويسألونك عن ذي القرنين، قال اسمه الإسكندر. هذا يتعلق بما يسمى بعلم مبهمات القرآن، هذا علم مهم جدا، علم مبهمات القرآن. إذا جاءت آية مبهمة أبهمها الله فهل نبحث عنها؟ لما يقول الله سبحانه وتعالى ولا تقرب هذه الشجرة، ما نوع الشجرة نهى الله عن أكل، نهى الله آدم وزوجه عن أكلها، ما هي؟ هل هي السنبلة ولا التين ولا ماذا؟ ما في فائدة تبحث عنها، المفسرون بحثوا عنها وحددوها، ما في فائدة. ذي القرنين، لماذا؟ ذي القرنين لقب، لقب يقال له ذو القرنين. ما اسمه؟ قال اسمه الإسكندر. ما الدليل؟ ما في دليل، إذن لا تقل إلا إذا دل الدليل، كقوله تعالى فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة، من هو؟ قال الخضر، كما دل الحديث الصحيح في البخاري. فإذا حدد، إذا حددت السنة جاءت الرواية، مثل قال وإذ قال موسى لفتاه، ما هو الفتاه؟ قال يوشع، كما ثبت في الصحيح، هذا صحيح. إذا لم يثبت اسكندر أو غير اسكندر ما ندري، لذلك تركه أولى. المبهمات نبهم ما أبهم الله، نبهم ما أبهم الله، لأن الدخول في مثل هذه لا فائدة وراءها ولا ندري عن صحتها وقبولها، فتركها أولى. طيب السؤال هنا، لماذا سمي ذو القرنين بهذا الاسم؟ قيل لأنه يلبس تاجا له قرنان، قرنان من نحاس. وقيل لأن له ضفيرتان، لأن له ضفيرتين، لأن له ضفيرتين شعر جديدتين ضفيرتين. وقيل لأنه قطع مسافة لا تقطع إلا بمدة قرنين من المشرق إلى المغرب، والعلم عند الله.